دون القاهرة. نوروا بالدرس عقلي، ثقفوا فكري وحسي، مزقوا أسداف جهلي، أصلحوا يومي وأمسي. عنهم أزهو بقولي للدنا قد علموني. علموني برنامج يكتبه ويقدمه عزة سعد الدين. مستمعينا الكرام، أهلا بكم. معنا في هذه الحلقة تلميذا الشاعر العربي الكبير نزار قباني. أما أساتذته ومعلموه فتعالوا بنا لنعرف من هم وماذا قال عنهم. يقول نزار قباني عن مدرسته الأولى وبداياته مع الشعر والمعرفة: مدرستي الأولى هي الكلية العلمية الوطنية في دمشق، دخلت إليها في 7 من عمري وخرجت في 18 أحمل شهادة البكالوريا الأولى القسم الأدبي، ومنها انتقلت إلى مدرسة التجهيز حيث حصلت على شهادة البكالوريا الثانية قسم الفلسفة. وحول مدرستنا كانت تلتف كالأساور الذهبية أسواق دمشق الظليلة، وكانت المدرسة مزروعة في قلب مدينة دمشق القديمة، ومن حولها ترتفع مآذن الجامع الأموي وقباب. هذه دمشق وهذه الكأس والراح، إني أحب وبعض الحب دفاح. أنا الدمشقي ولو شرحت نزار قباني محدثا عن أساتذته: كانت الهيئة التعليمية في الكلية العلمية الوطنية ذات مستوى رفيع، وكان مدرسون من صفوة رجال المعرفة ومن كبار الشعراء والمفكرين. وإنه لمن نعمة الله علي وعلى شعري معا أن معلم الأدب الأول الذي تتلمذت عليه كان شاعرا من أرق وأعذب شعراء الشام، وهو الأستاذ خليل مردم بيك. هذا الرجل ربطني بالشعر منذ اللحظة الأولى، واستمر خليل مردم يخطف لنا من شجرة الشعر العربي زهرات جديدة في كل درس من دروسه، حتى صارت ذاكرتنا الشعرية في نهاية العام بستانا يموج بالأخضر والأصفر والأحمر. في سنة 1939 كان عمري 16 عاما، كنت في رحلة بحرية إلى روما مع طلاب المدرسة، أخذونا في رحلة مدرسية، وأنا واقف على ظهر المركب عم بتفرج على الموج وعلى أسماك الدولفين وهي عم تقفز حول الباخرة، شاءني أول بيت شعر. أستاذ زبدينجي بيت شعر كده، رحت خفت عليه، فإجا الثاني خفت عليه يوقع في البحر وتاكله الأسماك، فجاء الثاني جاء الثالث جاء الرابع، بعدين ما عاد لي ذاكرة تستوعب، فرأسا نزلت للكابينة اللي كنت قاعد فيها ورحت كاتب 5 أو 6 الأبيات اللي إجوا أول مرة وخبيتهم من أصدقائي بالرحلة لحتى ما يشاغبوا علي أو يضحكوا، خبيتهم ونمت لأول مرة في حياتي في أغسطس، حوالي يمكن 15 أو 16 أغسطس 1939 نمت شاعرا للمرة الأولى. ثم يقول نزار عن أستاذه: إنني أدين لخليل مردم بيك بهذا المخزون الشعري الراقي الذي تركه على طبقات عقل الباطن، لقد كان له الفضل العظيم في زرع وردة الشعر تحت جلدي وفي تهيئة الخمائر التي كونت خلاياي وأنسجة الشعرية. غدا حلقة جديدة. علموني.